لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد ثابت رحمه الله: جواز انتقال الإمام مأموما. يجوز للإمام أن ينتقل مأموما إذا استخلف فحضر الإمام الراتب. استخلف يعني كلفه الإمام الراتب أن يصلي بالناس، أو قدمه الناس لغياب الإمام الراتب. قال: لحديث الشيخين عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحان في الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. قال: فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، يعني تخلص من جانب الصفوف أو فيما بين الصفوف حتى وقف في الصف الأول، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يكون التفاتا يسيرا لا يسمى انحرافا عن قبلة، يدرك به من على جواره. قال: فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. قال في الحديث دليل على أن المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل الصلاة، لأن أبا بكر تأخر من موضع الإمام إلى الصف الأول، والرسول صلى الله عليه وسلم تقدم من الصف الأول إلى موضع الإمام، وأن حمد الله تعالى لأمر يحدث رفع يديه فحمد الله. الظاهر أنه حمد الله للإضافة إلى الإشارة برفع اليدين، لأنه قال فحمد الله، الظاهر أنه يكون بالقول مع يعني الفعل حال القلب. قال: وأن حمد الله تعالى لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان، وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الأولى، أن الاستخلاف في الصلاة لأن قصاره وقوعها بإمامين، الاستخلاف إذا عرض للإمام عارض كانتقاض الوضوء مثلا أثناء الصلاة، الناس خلفه يصلون، فانصرف ليتوضأ وقدم مكانه رجلا آخر يصلي بالناس، فهذا معنى الاستخلاف. طعن عمر رضي الله عنه فعجز عن استكمال الصلاة، فقدم عبد الرحمن ابن عوف ليصلي بالناس، فهذا الاستخلاف. من العلماء من أجازه، الشافعية والحنابلة، ومنهم من منعه، حجة الجمهور فعل عمر رضي الله عنه وإقرار الصحابة على ذلك، وهو كالإجماع منهم، لم ينكر أحد منهم ما فعله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. والثاني أن الاستخلاف قصاراه، أقصى شيء فيه أن الصلاة وقعت بإمامين، جزء بإمام وجزء بإمام آخر، وهذا الاستخلاف كذلك. فإذا وهذا في الحقيقة هو ليس من طريق الأولى، ولكنه قياس بالمماثلة، يعني نفس الحكم. قد كان الإمام المستخلف تحول مأموما، والإمام الراتب بدأ يعني صلى إماما، فوقع جزء من الصلاة خلف المستخلف الذي استخلف من أول الصلاة وليس أثناء الصلاة. الإمام بدل الإمام الراتب، حتى نقول المستخلف اصطلاحا على من أخذه الإمام فقدمه أثناء الصلاة. نقول فهذا الإمام الذي بدل الإمام الراتب وقعت الصلاة جزء، وقع جزء منها خلفه وجزء منها خلف الإمام الراتب. فكذلك أن يقع الجزء خلف الإمام الراتب ثم جزء خلف الإمام المستخلف لا فرق. يقول وفيه جواز كون المرء في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما، فإذا من ذلك إذا انصرف الإمام سلم الإمام من الصلاة انتهى منها وقام بعض المسبوقين ليقضي ما فاته، فإنه يجوز أن يأتم أحدهم بالآخر أو بعضهم ببعض، لأنه جاز أن ينتقد الإمام المأموم إماما، وجاز أن ينتقد الإمام مأموما، كلاهما لا حرج فيه. جواز كون المرء في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما. نقول بالأولى أن يكون منفردا ثم يصبح إماما، أو منفردا ثم يصبح مأموما. إزاي منفردا ثم يصبح مأموما؟ دخل في الصلاة منفردا ثم ولد جماعة قد دخلت في الصلاة، فيجوز أن يدخل معهم ويتحول إلى مأموم، يأتم بمن أحرم بعده، لا مانع من ذلك. الحديث ينطبق على هذه ينطبق يعني يدل على هذه الصورة، لأن الصحابة تأتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أحرم بالصلاة بعدهم. إيه؟ لا، العبرة أن تكون الركعات متساوية على الصحيح. قال وجواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء، أن أبو بكر رفع يديه، يستفاد منه أنه عند القنوت يرفع يديه. الدعاء قائما الحمد أفضل الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله، وهو دعاء ثناء على الله عز وجل. فيشرع رفع اليدين في الدعاء قائما في الصلاة، وهذا مثله القنوت. وجواز الالتفات للحاجة، الالتفات الذي لا يصرف وجه المصلي ولا جسمه عن القبلة، يعني لا يلتفت إلا لو كان مضطرا، كصلاة الطالب والمطلوب، والصلاة أثناء الجهاد القتال إذا اشتد، وكذلك يعني صلاة الخوف، كل ذلك يمكن أن يتغير عن اتجاه القبلة، لكن الأصل وجوب الاستقبال في جميع أجزاء الصلاة. فإذا كان يمكنه أن يلتفت ليدرك ما هو المطلوب دون أن يتغير وجهه عن القبلة فقد وجب ذلك. قال وجواز مخاطبة المصلي بالإشارة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذ أمرتك، هذا أمر بالإشارة، فهمه أبو بكر، وإن كان الظاهر أنه فهم منه أنه ليس أمر إيجاب وإنما أمر إباحة، والله أعلى وأعلم. وأمر يعني أمر مباحا فيه تكريم لأبي بكر. قال بعضهم في ذلك فيه تقديم الأدب على الأمر، وليس كذلك، فليس كل الأوامر يقدم ما يسمى فيها الأدب عليها، فإن هذا الأمر لو فهم أبو بكر أنه للوجوب لما امتنع. بعض يقول مثلا في أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، في بعض يقول هذا إيه نهي، ومع ذلك فالأدب يقدم عليه، فيجوز أن نبالغ في إطرائه. نقول لا، هذا باطل، لأن هذا الإطراء محرم وقد يكون كفرا إذا بالغ في إطرائه حتى وصل إلى وصفه بأوصاف الألوهية والربوبية. لذلك أوامر النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة ونواهيه مقدمة، إلا أن يدل دليل على أنها ليست للوجوب ولا نواهيه للتحريم، فعند ذلك يبحث بقى في مسألة الأدب في يعني ما يجوز وما لا يجوز في حق النبي عليه الصلاة والسلام. قال وجواز مخاطبة المصلي بالإشارة، يمكن مثلا أن يصلي مثلا صلاة ويأتي أحد في من الخارج يخبره بضرورة من الضرورات أو بحاجة من الحاجات، فيخاطبه بذلك، يشير له مثلا انكث، يشير إليه تعالى، يشير إليه ادخل في الصلاة، يشير أن يصرفه من يأتي مثلا، فمثل هذا لا يمنع. رد السلام بالإشارة بأن يشير إلى بباطن كفيه إلى الأرض. قال وجواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدين، المنزلة التي دل عليها الحديث لأبي بكر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هم وأراد أن يصلي خلفه، فهي منزلة عظيمة. لكن أبو بكر علم أن هذا الأمر يراد به تكريمه وليس الإلزام به، خصوصا أنه كان في أول الصلاة، وليس كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن لما كان مع المغيرة بن شعبة وقد فاتته ركعة، ففي هذه الحالة عندما تغير عدد الركعات صلى مأموما عليه الصلاة والسلام. قال وجواز إمامة المفضول للفاضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي خلف أبي بكر، خلف أبي بكر، وهو مفضول بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وما أراده النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون ممنوعا منه ولا منهيا عنه، بل أراد عليه الصلاة والسلام أمرا مباحا. قال وجواز العمل القليل في الصلاة، مثل رفع اليدين، الحركة خطوات، خطوتين، والظاهر ثلاث خطوات، والله أعلى وأعلم. وكذلك التصفيق، مع أنه منهي عنه لكنه لا يبطل الصلاة، خصوصا إذا كان الإنسان جاهلا أو متأولا، والتسبيح هو المشروع، والله أعلى وأعلم. وفيه أن الأصل عدم الالتفات في الصلاة، فيه فضل الإصلاح بين المسلمين، من أجل الإصلاح تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. وفيه أنه إذا مر الوقت المعتاد للصلاة بالناس الذي تعودوا عليه وتأخر الإمام، فإن المؤذن استأذن في إقامة الصلاة أولى الناس بالإمامة بعد الإمام الراتب، إلا أن يعلموا أنه آت فينتظرونه كما انتظر الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما تأخر عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج إليهم بعد مضي نصف ثلث الليل الأول. قال: إدراك الإمام. من أدرك الإمام كبر تكبيرة الإحرام قائما ودخل معه على الحالة التي هو عليها قائما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكبر تكبيرة الإحرام إلا قائما، إلا في الحالات التي كان يعجز عنها فيصلي قاعدا فيكبر من قعود، ولكن الأصل أنه إذا تمكن من التكبير قائما فليكبر قائما. وهذه تكبيرة الإحرام فلتكن في صلاة المسبوق مثل تكبيرة الإحرام في كل صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم كبرها قائما. ودخل معه على الحالة التي هو عليها. يقول: أما تكبيرة الانتقال فإن أتى بها فحسن، وإلا كفته تكبيرة الإحرام. هذا على القول بأن تكبيرة الانتقال سنة، الصواب أنه لأنه لابد أن يأتي بها، لكن ليست ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. فإذا كان هو واقفا كبر تكبيرة الإحرام وسينزل إلى السجود أو إلى القعود الذي عليه الإمام أو إلى الركوع الذي عليه الإمام، فعليه أن يكبر، لأن هذا خفض، هو ينخفض من القيام إلى الركوع أو إلى السجود أو إلى القعود. أما إذا كان الإمام قائما بعد سمع الله لمن حمده فإنه يكبر ويظل قائما، لأن هذا ليس خفضا ولا رفعا. والله أعلم. قال: وتتحقق له فضيلة الجماعة وثوابها بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام. انقصد بذلك الثواب الذي يكون بالنية، مثل أن من أتاهم وقد انصرفوا من الصلاة فقد أدرك الثواب بنيته، من جنس: إن للمدينة لا رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شريكوكم في الأجر حبسهم العذر. فكل من نوى خيرا فهو شريك لمن فعله إذا كان عنده عذر يمنعه من ذلك. أما أن تبنى أحكام صلاة الجماعة على إدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام فليس صحيحا، بما في ذلك أن يقال أدرك الثواب بالعمل، بحيث أنه لا يحتاج إلى أن يستكمل الثواب لو أمكنه أن يدخل في جماعة أخرى أو أن يأتم بمأموم كان معه ليصلي جماعة. يقول: الظاهر أن إدراك الثواب بالفعل لا بالنية فقط احتاج معه إلى أن يدرك ركعة كاملة، ولذا لو أمكنه أن يستدرك فيصلي مع أحد المأمومين أو أن يصلي مع جماعة انعقدت بعده فإنه يفعل ذلك. وكذلك في أحكام صلاة الجماعة، وهي في عدة مسائل: إدراك ركعة من الجمعة يضيف إليها أخرى وتصح جمعته، ولو أدرك تكبيرة الإحرام قبل السلام ولم يدرك ركعة فما فوقها فليقلب نيته ظهرا وليصليها ظهرا لأنه لم يدرك ركعة. أما من يقولون بإدراك التكبيرة قبل السلام فيقولون أدرك الجمعة. الجمهور على أنه يأتي بركعة أن هذا لم يدرك الجمعة فيصليها ظهرا. سورة المسافر إذا صلى خلف المقيم، فإنه إذا أدرك التشهد الأخير أدرك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام ولم يدرك ركعة فما فوقها فهنا يصلي صلاة المسافر. وأما إذا أدرك ركعة فما فوقها فإنه يصلي صلاة المقيم، لأنه ينطبق عليه حديث ابن عباس لما سئل أي ما بال المسافر إذا صلى خلف المقيم صلى أربعا وإذا صلى وحده صلى ركعتين، قال تلك السنة. فهذا مرفوع يدل على أنه من السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أدرك الإمام مقيما فأن يصلي خلفه صلاة المقيم. متى يكون مدركا؟ إذا أدرك مع الإمام ركعة. ومنهم من يقول إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل السلام. كل هذه مسائل مبنية على هل إدراك تكبيرة الإحرام تكون مجزئة في إدراك حكم الصلاة؟ نقول لا، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا أيضا في مسألة إدراك الوقت، من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، وليس أن يدرك تكبيرة الإحرام قبل طلوع الشمس. وكذلك من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فيصلي أربع ركعات، يكون قد أدرك العصر. وأما إذا أدرك تكبيرة الإحرام فقط فهو لم يدرك العصر وفاتته صلاة العصر. ما الفائدة في هذا؟ في مسألة إدراك الوقت أنه إذا كان، يعني فإذا في هذا الناحية العملية، إذا كان يمكنه أن يدرك ركعة كاملة بسجدتيها يلزمه أن يفعل ذلك ولا يطيل الركعة التي وفيها بنوافل مع إمكانه أن يدرك ركعة كاملة. يعني بدأ في الصلاة قبل شروق الشمس بدقيقتين، لو قرأ سورة مع الفاتحة وكبر وسبح ثلاث تسبيحات لم يدرك الركعة. فلو قلنا أدرك حكم الصلاة بإدراك التكبيرة جاز له أن يقرأ كالمعتاد، كما أن من فاتته صلاة الصبح فقضاها فإنه يقرأ قراءة المعتادة ويطول كالتطويل المعتاد، ولا يشرع له أن يعني يختصر، مع أنه لو فعل أجزاءها، لكن أقصد أنه يكون مستحبا. نحن نقول بل يلزمه أن يأتي بالصلاة في وقتها. الحائض إذا كانت تدرك بعد الغسل الواجب ركعة يلزمها أن تأتي بها، ولو كما ذكرنا بأن تأتي بالفاتحة وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود وسمع الله وحمد ربنا ولك الحمد، القدر الطمأنينة فقط بحيث تصح الصلاة. ورب اغفر لي مرة واحدة بين السجدتين بحيث تصح الصلاة ثم تستكمل بعد ذلك. ولذا قلنا إذا أدركت خمس ركعات بعد الغسل الواجب، إذا كانت تدرك خمس ركعات قدر خمس وقت يتسع لخمس ركعات قبل غروب الشمس وجب عليها صلاة الظهر والعصر. وإذا لم تدرك إلا أربع ركعات وجب عليها صلاة العصر فقط، مع أنها يمكن أن تدرك أربع ركعات وتكبيرة الإحرام. نقول ليس عليها إلا العصر فقط، لأن وقت الظهر قد مضى. وهكذا إذا كانت تدرك ما يتسع بعد الغسل الواجب بقدر أربع ركعات قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، بدأت بالمغرب وأدركت ركعة من العشاء واستكملت العشاء بعد ذلك. إذا كان الأمر لا يتسع لم يلزمها إلا صلاة العشاء فقط. بعد الغسل الواجب كل مرة بنقول الغسل الواجب ليه؟ لأن هي لما تلاقي نفسها طهرت ممكن تقعد تغتسل بقى وتايه وتستعمل كل بقى أنواع الصابون والشامبو وكل اللوازم الأخرى والدلك وتقعد تغتسل نص ساعة. يبقى ده لا، هقول الغسل الواجب يعني تعميم البدن بالماء فقط علشان تدرك الصلاة التي وجبت عليها. طب لو هي لا تدرك إلا تكبيرة الإحرام بعد الغسل الواجب يبقى لم تجب عليها صلاة الصبح. إذا كان مثلا في صلاة الإيه؟ الصبح أو صلاة العصر مش هتدرك إلا تكبيرة الإحرام فقط يبقى لا تجب عليها الصلاة لأن قد فات وقتها. كل دي مبنية على أن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. يبقى العبرة ركعة، وساعتها هنقول الركعة بمعنى الركوع ولا بمعنى الركعة الشرعية. والركعة الشرعية هي الركعة بسجدتيها حتى يضع جبهته على الأرض في السجدة الثانية بقدر الطمأنينة. إذا أدرك ذلك فقد أدرك الصلاة وأدرك حكم الصلاة مع الجماعة بإدراك الركعة وليس بإدراك تكبيرة الإحرام. حتى كما ذكرنا في مسألة الثواب إذا كنا نقصد الثواب بالعمل فإن هناك ثواب بالنية ولو فات العمل، وهناك ثواب بالنية والعمل معا فهذا أكمل. لكن هناك وقد تكون النية من البعض أكمل من العمل من البعض الآخر، لكن المرء مأمور بأن يجتهد في تحصيل الفعل بنية خالصة، وليس أنه طالما أنه نوى فليترك الفعل. وإنما أقصد بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولذلك نقول هناك إدراك للثواب بالنية دون العمل، وهناك إدراك للثواب بالنية وليه والعمل. الحديث يثبت الفرق بينهما. قال الشيخ فلا يعتمد ولا يعتد، أعتقد في نسخ أكيد عندكم لا يعتد كلها لا يعتمد. ها خمسة دي لا هي مش ولا يعتمد طبعا كله لا يعتمد، لأن أجزم هو لا يعتد طبعا في غلطة وضعية. ولا يعتد بركعة حتى يدرك ركوعها سواء أدرك الركوع بتمامه مع الإمام أو انحنى فوصلت يداه إلى ركبتيه قبل رفع الإمام. ونحن نقول بل لا يدرك الركعة حتى يدرك القيام ويقرأ الفاتحة، لأن الركعة هي الركعة الشرعية، والركعة الشرعية بينها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة إذا القيام فكبر واقرأ بفاتحة الكتاب هي ما تيسر في الحديث الآخر، ثم ركع حتى تطمئن ركعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. يبقى نقول الركعة هي الركعة. اللي يقول انه يجزئ شيء عن ركنين من اركانها او عن ركن واحد من اركانها فليأتي بالدليل. يبقى الذي يتمسك بانه لا تسأل يكون مدركا للركعة إلا إذا أتى بجميع أركانها هو الذي معه الأصل، والآخر عليه الدليل. بل حديث المسيء صلاته يدل على أن من لم يفعل ذلك لم يصل. ولذلك نحن يعني إذا أسقطت أدلة من يقول بإجزاء الركوع كما يذكره هو رحمه الله موافقا لقول الجمهور، إذا سقطت الأدلة فنحن لا نحتاج إلى دليل. الدليل هو حديث مسيء الصلاة، الدليل هو أدلة وجوب قراءة الفاتحة، الدليل هو أدلة وجوب القيام. من يقول يدرك الركوع يدرك الركعة بإدراك الركوع مع تكبيرة الإحرام قائمة هو الذي عليه الدليل. احتجوا بحديث أبي هريرة يقول فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فسجودوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. حديث حسن رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيح والحاكم في المستدرك. قال صحيح. قالوا هذا الحديث يدل على أن المقصود بالركعة في قوله ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة أنها الركوع، احملها على المعنى اللغوي وليس فقط وليس على المعنى الشرعي. يقول بقرينة أنه جعلها قسيم من أدرك السجود، إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فسجدوا ولا تعدوها شيئا، وقالوا بمفهوم المخلفة إذا جئتم ونحن ركوع فاركعوا وعدوها. أدي الدليل للحديثين. فنقول أولا هذا الحديث تضمن حكمين، وهو أنه يسجد إذا سجد إمامه، إذا ولد إمامه ساجدا ولا يعتد بها، والأمر الثاني هو الموافق للأحاديث الصحيحة الأخرى من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. نقول والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية للركعة هي ذات أركان عدة لا يجزئ أن يترك شيئا منها، القيام والفاتحة والركوع والرفع والسجدتين والجلسة بينهما. فمن قدم الحقيقة اللغوية على الحقيقة الشرعية فقد أخطأ. ثانيا نقول ليس هذا قسيما، ليس هذا حكم قسما آخر يدل بمفهوم المخالفة. نقول لماذا؟ لأنه بالإجماع إذا أدرك الإمام بعد الركوع في القيام فهذا يقوم ولا يعدها شيئا، مع أنه مخالف لمفهوم المخالفة. يعني مفهوم المخالفة يقتضي إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، يبقى قبل السجود يعد وأنتم لا تقولون به وبالإجماع لا قائل به. يعني اللي هو من أدرك سمع الله لمن حمده. طب ما ده مفهوم المخالفة الحقيقي لإذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، يبقى إذا جئتم قبل السجود فعدوها. ماشي؟ وده اللي انتم تحتجوا به، ومع أن ده مهجور بالإجماع يبقى دل على أن هذا ليس له مفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة بتاعه باطل. بالتالي ده إنما سيق لبيان أن المأموم يدخل على الحالة التي يكون عليها الإمام ولا يعتد بالسجود، كما أنه لا يعتد بالقيام بعد الرفع من الركوع. ولذلك نحن نظل على تمسكنا بأن الركعة هي الركعة الشرعية، من أدرك الركعة فهي الركعة الكاملة. حديث أبي بكر، هم بيحتجوا حديث أبي بكر وهو أنه ركع دون الصف واستمر ماشيا حتى دخل في الصف وقال خشيت أن تفوتني الركعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. فنقول ليس لأحد أن يعود إلى ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن عاد بعد أن علم فقد بطلت صلاته، وأما من تأول فهو معذور. ومن أخطأ فهو معذور، ولا نأمره بالإعادة طالما انتهى الوقت أو طالما كان مجتهدا وتغير اجتهاده وزال تأويله. ومن أهل العلم من يقول: أين في حديث أبي بكر أنه لم يقضي الركعة التي فاتته بعد أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء؟ طبعا ظاهر حديث خشيت الرواية خشيت أن تفوتني الركعة، ظاهره أنه خشيت أن تفوتني ليه الركعة، يعني أنه هو طالما حيدرك الركوع يبقى أدرك ليه الركعة. فنقول ده ظاهره عشان كلمة الركعة تبقى الحقيقة الشرعية زي ما بنقول احنا تماما. نقوم نقول حديث أبي بكر في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركت فصلي وما فاتك فاقضي. وقد فاته القيام وفاتته الفاتحة، ولا يمكن أن يأتي بها منفردا عن باقي الركعة، فإن الترتيب ركن من أركان الركعة. فمن أين لكم أن أبا بكر بعد أن سمع ذلك لم يأتي بالركعة؟ قل لم ينقل، كما أنه لم ينقل أنه اكتفى. بل لا دليل على أنه اعتد بتلك الركعة أصلا. لو حملنا خشيت أن تفوتني الركعة على الركعة الركوع فكان هذا يعني دليلا واضحا أصلا على يعني الحرص الحقيقي الذي حرص عليه، وهو أن يدرك الإمام في أكبر قدر ممكن يمكنه أن يدرك فيه، ولكن نهاه النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري بنى الأمر على أن هذا كان اجتهادا من أبي بكر خالف فيه الصواب، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لأنه كان مجتهدا، والمجتهد إذا تغير مذهبه لم يؤمر بالإعادة. ولا تعد، لا ليست هذه رواية، هذا تصحيف. رواية ولا تعد تصحيف، كل أهل العلم بالحديث يروونه ولا تعد. هناك رواية أخرى حسنها الشيخ الألباني في حديث أبي هريرة: ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، لكن إسنادها ضعيف بمرة. هو الشيخ الألباني حسنه مش بإسناده، حسنه بآثار موقوفة عن الصحابة في أنهم بعضهم فعل ما فعلوا فعل ما فعل أبو بكر ولم واعتد بها. ومثل هذا مخالف لنهي النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يحمل عليه فعل هؤلاء الصحابة أنهم لم يبلغهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة عن أن يفعل ذلك. فمن نقل عنه أنه دب راكعا ثم مشى حتى استوى في الصف واعتد بالركعة، نقول هذا الذي فعله أبو بكر ونهاه النبي عليه الصلاة والسلام على أي تفسير كان. الأصل أن فعل أبي بكرة مخالف للنسق المعتاد للصلاة، فكل مخالفة فيه ينهى عن العودة إليها، فلا يحتج بآثار موقوفة خالفت الأحاديث الصحيحة المرفوعة التي لو يعني ثبتت عندهم لما خالفوها إن شاء الله، أو ربما نسوها. فرواية من أدرك الركعة الركوع فقد أدرك الركعة أي أيضا إنما يعني الأثار الموقوفة فيها هي في يعني في من يقول بعدم وجوب قراءة الفاتحة من الصحابة. ومسألة وجوب القراءة خلف الإمام مسألة مشهورة، في الخلاف فيها مشهور منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم. فأما من نقل عنه وجوب القراءة خلف الإمام فهو الذي نقل عنه أنه لا يعتد حتى يقرأ الفاتحة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائما. أكثر الصحابة يقولون: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا صلاة لفظ عام نكر في سياق النفي، فلا يخصص بل يعم كل ركعة، كل ركعة تسمى صلاة، فأي ركعة ليس فيها فاتحة الكتاب فهي ركعة غير صحيحة. قال: والمسبوق يصنع مثل ما يصنع الإمام، فيقعد معه القعود الأخير ويدعو ولا يقوم حتى يسلم الإمام، ويكبر إذا قام لإتمام ما عليه. إذا سلم الإمام قام ولم يسلمه ليقضي ما عليه، ليتم ما عليه. أقول قول هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.